وعلى كل فليس في الأدلة ما يقتضي اشتراط كون السعي بعد طواف، ولكن الأفضل أن يقدم الطواف على السعي. ولكن لو نسي أو جهل فسعى قبل أن يطوف ثم جاء يستفتي فيما بعد لا نبطل سعيه،